بقوله إماما ومن وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن فإن الله كان عفوا خيرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. في هذه الآية يقول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء وقد فسرها عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس تفسير هذه الآية لأن الآية يقول لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد. إيش معنى لا يحب الله الجهر؟ إنسان تعدى عليك فلا يحب أن إنسان يدعو على إنسان فيقول اللهم أهلكوا اللهم أصيبوا بالمرض اللهم أفعل به كذا وكذا، فهذا لا ينبغي لإنسان أن يدعو على أحد إلا إذا ظلم، فإذا ظلم له ذلك. فالظلم حرام، الظلم ظلمات يوم القيامة. والرسول لما بعث معادا إلى اليمن قال اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فلا يجوز إنسان يدعو على أحد يقول اللهم أهلك اللهم أمت اللهم أفقر اللهم أفعل به كذا وكذا، فهذا سواء مثلا بعض الناس بيزعل على ولده يدعو على ولده أو على بنته أو على قريب الله أو على أخ له أو صديق الله، فإن هذا لا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك إلا إذا ظلم، فإذا ظلم فله أن يدعو على ذلك الشخص وأما بغير ذلك. ومع ذلك لو صبر كان خير، حتى إذا ظلم إذا صبر كان قال إلا من ظلم وإن صبر فهو خير له وإن صبر فهو خير. هذا معنى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. والشيء الذي لا يحبه الله يجب أن المؤمن كذلك يتصف بهذه الصفة لأن هذا شيء يعني طيب. إلا من ظلم، فإذا ظلم نعم فله أن يدعو على ذلك الظالم الذي ظلمه نعم بأن ينتقم، ولكن لو صبر كما جاء في آيات جزاء سيئة مثلها ومن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني يظلمك ومع ذلك لا تدعو عليه بل تتركه فهذا طيب. هذا معنى لا يحب الله جار بالسوء من القول إلا من ظلم. وفسره بعضهم يقول عن عائشة قال سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفسي عنه. يعني لا تنفسي، يعني كانت عائشة سرق لها شيء لما سرق لها متاع من أمتعتها صارت تدعو عليه فقال لا تنفسي يعني لا اتركيها لأن إذا دعوت عليها نقص الحج الحديث الثواب الحديث. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك وجاء في القرآن على كل حال جائز ولمن انتصر بعد ظلمه فإن أولئك ما عليهم من سبيل. وقال كذلك مثلا إذا سبك إنسان فلك أن تسبك جزاء سيئات سبك في أبيك سبك في أبيك في ظلميك لكن لا يروح سب قبيلة عليك هذا من التعدي يعني إذا سب هو فسب فجزاء سيئة سيئة. وجاء في الأحاديث الصحيحة المستشابان ما قال فعلى البادي منهما ما لم يعتد المظلوم، فإذا سبه سب في أبيه سب سب في أبيه في أمه سب، أما يروح يعني يجمع القبائل حدته وأهله وأقاربه أو كمان يكتب عليه فهذا تقريب من الظلم الذي نهى عنه الله ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وجاء كذلك في نفس الآية هذه معناه أن الإنسان إذا كان سافر في البادية وذهب عند قوم ولم يضيفوا يعني ولم يضيفوا فله أن إذا سافر عنهم يقول الله أنا رحت الجماعة الفلانية أو فلان ولا أضافني هذا لأن الناس الأولين يعني في الزمن السابق إذا جاء إنسان دخل إلى قرية إذا ما أضافه يموت جوعا، كان هذا موجود. لكن اليوم في عصرنا هذا لا، وجاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بالله واليوم الآخر فليكرم ضيف، والضيافة إيش الواجبة واحدة مرة، وإذا كان أقدر يكون ثلاثة أيام. فإذا وقد حصل ذلك برضو في تفسير هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن جاري يؤذيني، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج متاعك من ذلك واجعله عند الباب. فكل من جاء سأل ليش أنت تخرج ثيابك ومتاعك من بيتك، قال إن جاري يؤذيني، فيقول الناس لعنه الله. هذا يقول إيش السبب بقوله، يقول لعنه الله، يقول جاء يجري، قال لا ارجع إلى دارك وإن شاء الله لا أؤذيك أبدا. فلأجل ذلك هذا لا يحب الله الجهر بالسوء والقول إلا من ظلم، فبشر بأن الإنسان لا يجوز له أن يدعو على أحد مهما كان، نعم بل يعني يدعو، وإذا ظلمه فله أن يدعو عليه بشرط أن لا يتعدى عليه. وكذلك في لأن وجزاء سيئة سيئة منك فمن عفا وأصلح فأجره عنه. وكذلك إذا سافر نعم ولم يضيفوه فله أن يقول للناس إن الفلانيين لم يضيفوني، لأنه كان في الزمن السابق. أما الآن في عصرنا فالضيافة يمكن ما هي لازمة، مثلا الآن يعني أصبح مدن كبيرة وفي يعني فنادق وفي دفاتير للبيع والشراء وللأطعمة ولكل شيء. وإلا كان قريب قبل سنوات كثيرة هنا في نجد وفي الجنة وهذا يعني الواحد لو جاء إلى بلد لا يجد ما يجد مثلا ما في خبز ولا يجد طعام ولا يجد إلا هو يروح يشتري اليوم لا يدخل أي سوق أو أي بلد يعني يجد حتى الأشياء التي كانت يعني الناس ما مثلا اللبن. أنا رأيت في نجد نجد ما يمكن يعني واحد يبيع اللبن عيب يعني أبدا. فلو إنسان مريض لازم الجيران والإخوان هم الذي يعطوه اللبن. فالآن شو اللبن يعني كيلو بأربع ريال شيء هذا كل ريال مدنية يعني لها فوائد. فالآن لا فلا يلزم إنسان مثلا إذا نزل بلد أن يضيف إنما يستحب نعم فهذا لا بأس. أما واجب لا في عصرنا هذا لا يجب. لكن لو ذهب إلى بادي من البوادي ولم يضيف فله أن يجيب ويقول له معقول إلا وكان الله سميعا عليم. ثم يقول وكان الله، وقلنا غير ما مر أن كان لمن تأتي بالرب سبحانه وتعالى بمعنى ما زال ولم يزل، يعني كان الله في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال. الله دائما يسمع في الماضي يسمع في الماضي وفي الحال يسمع وفي المستقبل، وهذا دائما. ولذلك يقول العلماء أن كان تأتي بعض المرات بمعنى لم يزل وتارة تأتي بمعنى صار كانت هباء منبثة، وتارة تأتي بمعنى اتصاف المبتدأ بالخبر في الزمن الماضي. نقول كان علي مسافرا، إذا قلنا كان علي مسافر معنى كان علي مسافر في الزمن الماضي. الآن إيش قصته؟ هو حي، هو ميت، هو مسافر، هو نائم، نحن ما ندري عنه. هذا معناه كان، وهذا موجود. وكان الله سميعا عليما، يسمع جميع الأصوات ويبصر جميع الأشياء، وكان عليما كذلك جميع يعلم الأشياء كلها ما ظهر منها وما خفى. وهذا ليس فيه تشبيه، ولنا أن نقول أن محمدا سميع وأن خالد عليم، سمعه محدود، وهذا مثل ما قال الله تعالى في القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. مين السميع في هذه الآية؟ الله يسمع جميع الأصوات ويبصر جميع الأشياء. نعم. وقال في آية أخرى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. مين السميع البصير في هذه الآية؟ الإنسان، سمعه محدود. نحن الآن جالسين، واحد يتكلم هناك واحد هناك بعيد، واحد بصره كمان تعبان يقول دحين في الطب إذا يكون بصره 6 على 6 هذا بصر ممتاز، ولا 6 على 10 أقل، ولا 6 على 15، 6 على 20، 6 على 60 معنى قريب يصير أعمى. الله يسمع جميعا، وهذا ليس في تشبيه. ولأجل ذلك يجب على طلبة العلم، ولذلك الله يصف نفسه مثلا بالرأفة، إن ربكم لرؤوف رحيم. مين الرؤوف الرحيم؟ الرب. يقول في آية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. من الرؤوف الرحيم في هذه الآية؟ نعم الرسول صلى الله عليه وسلم، رأفة الرسول غير ورأفة الرب سبحانه وتعالى. وقال عن نفسه في القرآن: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. من العزيز في هذه الآية؟ الله. وقال: وقالت امرأة العزيز. فين امرأة العزيز؟ من زمان ما تتابع. وقالوا يا أيها العزيز. إخوة يوسف لما دخل قالوا يا أيها العزيز. النفس واحد لكن المعنى مختلف. عزة الرب باقية أبدا الآن. عزة يعني ملك مصر هذا مات من زمان، هو ألاف السنة. بل ذلك ليس ويوسف عن نفسه مثلا بالحياة، هو الحي، هو الحي لا إله. بعدين في آية قال هو الحي الذي لا يموت، الحي الذي مثلا قلنا محمد حي والله حي. محمد دائما يجي في يوم من الأيام تجينا الموتى. أما الرب فالنص واحد والمعنى مختلف، وليس فيه تشبيه هذا أبدا. ليس فيه. وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رسائل في التدمرية أو في الحموية، وبحث هذا وأدب ما دمت حيا. هنا مين ما أحيا؟ يعني عيسى، يعني يحيى. والله يقول عن نفسه وحياته غير. وهذه ولأجل ذلك هنا يقول نعم كان الله. ثم بعد ذلك يقول إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو. إن تبدو خيرا، كلمة خير نكرة، يعني أي خير. مثلا يعني تطعم يعني تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، هذا من الخير. نعم، وتقابل أخاك بوجه طلب. نعم، أن تعينه تحمل عليه متاعه، هذا كله إيه خير. تبدو خير أو تخفوه، يعني سواء تبدو هذا الخير أو تخفوه بأن تسروره، أو تعفو عن سوء، يعني إنسان أساء إليك أن تعفو عنه. قال فإن الله كان عفوا قديرا، يعني هذه صفة يتصف بها الرب سبحانه وتعالى. فكذلك أنت العبد إذا اتصفت بشيء من هذا فهذا شيء ممدوح. فالرب سبحانه وتعالى يعني يقول إن تبدو خيرا، إن تبدو أي خير أيها الإنسان فإن الله سيجازيك الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أو تخفوه، ومعلومة الغلية يعني يصير. وقد جاء الثناء على ذلك: رجل تصدق بيمينه فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتخفوها الفقراء فهو خير لكم. فإخفاء هذا يعني. ثم قال فإن الله كان عفوا قديرا، برضو إن الله جملة هذه خبرية، كان عفوا يعفو عن المسيئين وقديرا وهو قادر على كل شيء. وهذه صفة يتصف بها الرب. فكذلك أنت أيها المخلوق يتصف بشيء منها، ولما تقول أنت متصف بها صفتك محدودة، يعني ليست فيها. ولذلك كثير من الناس يعني يقول فلان يعني وهاب، يقول وهاب يهب قرش قرش يقرأ الله شوف يرزق الناس. من لما ابتدى خلقهم إلى أن تقوم القيامة ما نقص منه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فما في يعني في تشبيه ولا شيء. إن الله كان عفوا قديرا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فيقول في هذه الآية: إن الذين يكفرون. إيش معنى الكفر أصل في اللغة العربية؟ في اللغة العربية معناه الستر، يعني كفر فلان النبات أو الجذر معناه ستر. ومن ذلك لنا أن نسمي الفلاح أو الزارع كافرا، يعني رجل زارع عنده أرض يجيب أول يحرث الأرض ويرمي البذر ويسكن ثم يسكي ثم بعد ذلك يأكل، هذا معنى الكفر. وهنا الستر معناه والجهل، يعني يجحد ألوهية الرب سبحانه وتعالى أو يكذب الرسل. فقال إن الذين يكفرون، وهذا دحين جملة خبرية، إن الذين يكفرون يعني يسترون نعم ويجحدون بالله ورسله، يعني يجحدون ويسترون بالله يعني يكفرون بالله ورسله. وهذا ينطبق على اليهود وعلى النصارى. مثلا الرسول لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم اليهود كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وقالوا ليس هذا النبي الذي بشر به عيسى، مع انهم يعرفوا ان أن هذا الرسول هو الذي بشر به عيسى كما جاء في القرآن ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وجاء في آية أخرى يعرفونه كما يعرفون أبناءه، يعني يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني يعرف اليهود محمدا صلى الله عليه وسلم نعم وصفاته كما يعرفون أبناءه. بل رجل من اليهود الذين أسلموا قال نعرف محمد أكثر ما نعرف أبناءه. لماذا؟ لأن الإنسان لما يكون عنده زوجة نعم وهو يتصل بها في ليلة من الليالي، هذه المرأة خرجت في ليلة واتصلت برجل أجنبي نعم فحملت، الولد ينسب إلى من؟ إلى الزوج، فتلد الولد حقيقة ما هو ولده، لكن إيش يقول ولده ها؟ لكن الله يقول لك أن صفة محمد كذا وكذا وكذا وكذا، في أكثر من هذا؟ هذا أكثر من إيه؟ يعني من هذا أكثر من ابنه ها؟ وحصل ذلك أن اليهود نعم كفروا بعيسى محمد بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا إيه؟ كذلك النصارى نعم آمنوا مثلا بعيسى ولم يعني يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. نيجي نحن المسلمين الذين أسلموا والمسلمون آمنوا بإيه؟ نعم بموسى وبعيسى وبجميع الأنبياء كما جاء في القرآن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم. فنحن الآن المسلمون يؤمنون بإيه؟ بنوح وبإبراهيم وبموسى وبعيسى وبجميع الأنبياء الذين بعثهم الله. وقد قص لنا القرآن في كتابه 25 رسولا نحن نؤمن بهم كلهم، وإلا الرسل فعددهم قدر إيه؟ يعني أهل بدر 300 وبضعة عشر، وأما الأنبياء فزيادة عن هذا. فالمسلمون يؤمنون بجميع الرسل، وهذا نص القرآن آمنوا رسول ما أنزل إليهم ربي والمؤمنون كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ولذلك إن الذين يكفرون بالله يكفرون بالله ورسله، فالذي يكفر برسول واحد فأنه كفر بجميع الرسل. ولذلك جاء في بعض الآيات في قصة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم نعم يعني ذكر أنهم يكفرون بالرسل، يعني بعض الكفار، فقال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، فيقول مثلا النصارى نحن نؤمن بالله ولكن لا نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم النصارى، أو اليهود يقولوا نحن نؤمن بموسى ولا نؤمن بعيسى، حتى أرادوا قتله ورموه برمية عظيمة جدا أنه جاء بأم بدون أب إلى غير ذلك بين الله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر به، يعني يقولون نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يعني طريقا، يعني يقلدوا آباءهم، مثلا هو كان يهوديا وجد أبوه نعم لا يؤمن بعيسى فهو قلد أبوه، يجي واحد نصراني وجد والده أو علماءه الذي هذا لا يؤمن به بموسى ولا بيكون محمد فهو يقلد في ذلك، والتقليد ما يصح، لازم الإنسان يكون عن علم. لما قال الله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، قال أولو جئتكم بأهلى مما وجدتم عليه آباء، قال إنكم أرسلتم به كافرون. التقليد ما يصح، لازم يكون عن علم. فلذلك الله يعيب على هؤلاء الكفار الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، يعني يؤمن ببعض الأنبياء ولا يؤمنون ببعض. المسلمون لا يؤمنون بجميع الأنبياء والرسل. إيش هو الرسول؟ الرسول بشر أوحى الله إليه بشرع وأمر أن يبلغ غيره، هذا معنى الرسول. بشر ما هو ملك. وذلك نوح وإبراهيم، ولذلك كان يقول ليش ربنا يرسل يعني بشر، لازم يرسل. طيب إذا أرسل كيف تتفاهموا معه؟ ويقول ليش مثلا الرسول يكون بشر ويكون يعني مثلنا، يذهب إلى الأسواق ويروح يجيب متاعه ويأكل ويشرب ويمكن أحد يتعدى عليه؟ لا. فهذا تقريبا إنه لازم الرسول يكون من جنس البشر. ولذلك يعني قال لولا نزل هذا القرآن قريش على رجل من القريتين عظيم، هم يحسبون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض. يعني قريش لما بعث الرسول محمد يقول الله إذا يريد أن يبعث رسول فينظر أعظم رجل في مكة أو أعظم رجل في الطائف ويرسل إليه رسول، فالله رد عليه الله أعلم حيث يجعل الرسالة، من لا يتخذ الرسول ويرسل الرسول؟ المرسل. نحن الآن ما نقدر نقول للدولة السعودية نريد سفيرنا في البلاد الفلانية محمد ولا خالد، مين اللي يختار هذا؟ الدولة. ما وهم ونحن وهم كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى. فلأجل ذلك يعني الرسل من اللي اختاروا؟ الرب سبحانه وتعالى. ولذلك قال الكفار يعني وقالوا لنؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبغي. يعني إذا كنت أنت محمد نبي لازم مكة أنت تخليها أنهار وتجري كده وبساتين وزروع، أو تكون لك جنة من نخيل ويعني فتفجر الأنهار خلالها تفجر، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسرا، أو تأتي بالله والملائكة يعني قبيلة ها؟ أو يكون لك بيت، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرا. يعني يجي إيه من الله سبحانه إلى أبي جهل إن محمدا ترى رسول اتبعه. هذا مو هذا يعني مشاره عناد، وهو قد قال ذلك، يقول نحن بنو هاشم وبنو مخزوم تفرسي بهذا، إذا حاربوا نحارب، إذا ضيفوا نضيف، إذا عملوا مكارم أخلاق. وإذا بي في يوم من الأيام سمعنا أن من بني هاشم نبي، طيب بني مخزوم متى يجي؟ ما يجي، فإذا هو لا يؤمن بمحمد يا جهل، يعني عصبية. فالله كثير ما يرد في القرآن عليهم. فقال إن الذين يكفرون بالله ويريدون أن يفرقوا بين الله ويقول نؤمن بعض ونكفر بعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، إيش قال؟ أولئك هم الكافرون حقا. يعني دحين سجل على هؤلاء الذين يؤمنون بالبعض ويكفرون بالبعض، يعني في هذه الآية ثلاثة مرات كفار. أول قال إن الذين يكفرون بالله ورسله معناه إيه؟ يجحدون أو يكذبون الرسل أو لا يؤمنون بالرسل، نعم، ويريدون فرق. بعد ذلك يقول أولئك هم الكافرون، تمام إيه؟ ما قال أولئك هم الكافرون، نعم، ثم قال وأعتدنا للكافرين، قال لازم يقول إيه؟ وأعتدنا لهم، حط الضمير، لكن بدل ما هذا يحط إيه؟ كلمة الكفر، لأن كلمة الكفر فظيعة جدا، أفظع من وأعتدنا لهم، لو قال وأعتدنا لهم صح، لكن قال وأعتدنا للكافرين. فسجل على هؤلاء الذين يؤمنون ببعض الرسل ولا يؤمنون ببعض الرسل أنهم كفار في نفس الآية في ثلاث مرات. قال إن الذين يكفرون بالله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك، قال أولئك هم الكافرون. وأولئك هذا الحين إيه؟ اسم إشارة مبتدأ، وهم هذا هو ضمير فصل، يسمى في اللغة العربية ضمير فاصل، نعم الكافرون هذا هو الخبر، يعني أصل كان أولئك الكافرون بس مبتدأ وخبر ثم حط إيه هم هذا ضمير فاصل، يسمى ضمير الفصل هو إيه ما يكون بين المبتدأ والخبر. إيش هو ضمير الفصل؟ يعني ضمير على وجه إما ضمير غائب أو ضمير مخاطب أو ضمير متكلم، وهذا موجود في القرآن كثير جدا. إنا لنحن الصافون، إنا لنحن المسبحون، إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا لهو أصل إيه؟ إن هذا القصص الحق مبتدا وخبر، اسم إن والخبر، بعدين قال هو لهو ودخل عليه اللام عشان يفيد التأكيد فهذا معناه أولئك هم الكافرون. أولئك هذا اسم إشارة وهم هذا ضمير الكافرون حقا، كمان إيه تأكيد يعني يحب حقا. وأعتدنا للكافرين، ما قال وأعتدنا لهم، أعتدنا للكافرين كذا عذابا مهينا، عذابا يهين يوم، وهذا العذاب فين يكون؟ في النار خلاص قدامنا، هذا أسلوب القرآن كذا، خلاص هذول الكفار كذا. طيب إيش الذين آمنوا؟ من هم هذول الذين آمنوا؟ درجة أولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم إلى يوم القيامة، قال والذين آمنوا بالله ورسله فإن أصحاب رسول الله وأن المسلمين الذي بعث فيه يعني الرسول بعث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاهم وآمنوا به، آمنوا بالله ورسله جميعا آمنوا بجميع الرسل الذين ذكرهم الله في كتابه 25 أو غيرهم من الأنبياء من الرسل، آمنوا بهم جميعا وصدقوهم ولكن لا يعملون إلا بما جاء في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم يعني لا يلزمنا أن نأخذ التوراة ونقرأ فيه أو الإنجيل نقرأ فيه، لا، نحن نؤمن بأن نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وإسحاق ويعقوب ويوسف وهؤلاء كلهم أنبياء الله ورسله، ولكن نتبع شريعة مين؟ شريعة محمد. ولم يفرقوا بين أحد منهم، ما فرقوا بين أحد من هؤلاء الأنبياء أبدا. فالمسلمون الآن يؤمنون بإيه؟ بنوح، ويؤمنون بإبراهيم، ويؤمنون بموسى، ويؤمنون بإسحاق وبيعقوب وبجميع الأنبياء وبشعيب وهود وصالح وجميع الأنبياء. ولم نجي اليهود والنصارى آمنوا بإيه؟ اليهود يقولوا يؤمنوا بموسى ولا يؤمنوا بعيسى، النصارى قال يؤمن بعيسى ولا يؤمن ولا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال ولذلك الله مدحهم في القرآن: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. وجاء في القرآن كذبت عاد المرسلين. عاد كذبت من لوط. الذي يكذب رسول الذي يكذب الجميع لا يكذب. كذبت ثمود المرسلين. ثمود ما كذبت المرسلين كلها، كذبت صالح. كذبت شعيب، كذبت هذه في كذلك، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين. فالذي يكذب رسول كما انه كذب، ولم يكذب اولئك سوف يؤتيهم اجورهم. شوف سوف ماذا؟ دائما للبعيد حتى يموتوا وتقوم القيامه يؤتيهم أجورهم. ايش الاجل هذا؟ الجنه. ما في اعظم من هذا. سوف يؤتيهم اجورهم. وكان الله غفورا رحيما. هذا سيأتون أجورهم هذا يوم القيامة وسينالوا هذا الأجر العظيم بأحسن ما يكون. وكذلك برضو كان هنا بمعنى لم يزل. يعني كان الله عفوا يعني غفورا رحيما. إيش معنى الغفر أصله الغفور؟ الذي يستر. ومن ذلك نسمي النفر الذي يلبس في الحرب يسمى نفر. ليه؟ لأن الإنسان لما يلبس النفر كده بناء من الحديد في كده ضيق لما يضرب بالسيف ما يأثر. للرب ما يجب. فالرب يستر عباده. واحد يظلم يعني يكفر بالرب سبحانه وتعالى ربنا يرزق. يكرم بالأولاد، يكرم بالرزق. ومع ذلك هو يقول مثلا يقول للرب سبحانه وله ولد وله صاحبة وربنا يغدق عليه من يعني. نعم يدعو غير الله ويستغيث بغيره ويلتجي إليه في الشدائد ويكفر بالأنبياء وبالرسل ويقول أن الأنبياء سحرة وأنهم كذابين وأنهم مجانين ومع ذلك ربنا يغدق. ما حد يتحمل هذا. ولذلك قال ابن الله غفور رحيم. وهنا في هذه الآيات يقول قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس الآية يقول لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما فإنه قد رخص له يدعو على من ظلم وذلك إلا من ظلم وإن صبر فهو خير له. وقال أبو داود قال عن عائشة قال سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقي عنه يعني لا تنبسي عنه الاسم. وقال الحسن لا يدعى عليه وليقل اللهم أعني عليه واستخرج حقي منه. إذا واحد ظلمك بدل ما تدعو عليه قل اللهم استخرج حقي منه فإن الله سيمكن أن يدعو. وقد رخص له أن يدعو على من ظلم من غير أن يتعدى عليه. وقال ابن عبد الكريم هو الرجل يشتمك فتشتمه ولكن إن افترى عليك فلا تفتري عليه. إذا كذبك أو سب أباءك وأجدادك فلا تفتر عليه لقوله ولا من انتصر بعد ظلمي فأولئك ما عليهم من سبيل. وقال كذلك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتسابقان ما قال فعلى الباد منهما ما لم يعتدي المفروض. وقال لا يحب الله الجار بالسوء. قال ضاف رجل رجلا فلم يؤدي إليه حق ضيافته فلما خرج أخبر الناس فقال ضفت فلان فلم يؤدي إليه حق ضيافته. قال فذلك الجار بالسوء من القول إلا من ظلم حتى يؤدي الآخر إليه حقه. وهو الرجل ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فيخرج يقول أساء ضيافتي ولم يحسن. وفي رواية الضيف المحمول رحله فإنه يجهل صاحبه بالسوء من القول. وكذلك عن عبد الله عن عقبة قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرون فما ترى في ذلك. فقال إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فقروا وإن لم يفعلوا فخذوا منه حق الضيف. هذا إنه كان في الزمن السابق لو جاء إنسان إلى قرية أو بلد وما أحد أضافه يموت جوعا. فهذا كان واجب. والضيافة هذا تكون ليلة الواحد ليلة للضيف واجبة على كل مسلم. وكذلك جاء في نفس هذه الآية تفسير عن ضيافة رواه أن رجلا أتى النبي فقال إن لي جارا يؤذيني فقال أخرج متاعك فضعه على الطريق. فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق فكل من مر لي قال ما لك؟ قال جاري يؤذيني فيقول اللهم العن اللهم اخزن. قال فقال الرجل ارجع إلى منزلك والله لا أؤذيك أبدا. وكذلك قال إن تبدو خيرا أو تخفو أو تعفو عن سوء ف فإن الله كان عفوا قديرا إن تظهروا أيها الناس خيرا نعم أو أخفيتموه أو عفوتم عمن أساء إليكم فإن ذلك مما يقربكم عند الله ويغفر ثوابكم لديه. فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم، ولهذا قال فإن الله كان عفوا قديرا. ولهذا ورد في الأثر أن حملة العرش يسبحون الله فيقول بعضهم سبحانك على علمك بعد علمك، يعني بعض الملائكة يقول سبحانك على علمك بعد علم، ويقول بعضهم سبحانك على عفوك بعد قدرتك، يعني يقدر ينتقم منه مع ذلك. ولذلك العفو عمن ظلمك، ثم بعد ذلك يقول ما نقص مال من صدقة ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزة ومن تواضع لله رفعه. ثم يقول بعد ذلك إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى حيث فرقوا بين الله ورسله بالإيمان، فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض بمجرد التشهي والعادة وما ألفوا عليه آباءهم لا عن دليل قادهم إلى ذلك، فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك بل بمجرد الهوى والعصبية. فاليهود عليهم لعائل الله آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ما آمنوا، والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم، والثابرة لا يؤمنون بنبي بعد يوشع خليفة موسى بن عمران، والمجوس قالوا إنهم كانوا يؤمنون بالنبي الله يقال له هذا ثم كفروا بشرعه فرفع من بين أظلم والله أعلم. والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء، فإن الإيمان واجب لكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض، فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيمانا شرعيا إنما هو عن غرض وهوى وعصبية. ولهذا قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله فوسموا بأنهم كفار بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله في الإيمان ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أي طريقا ومسلكا. ثم أخبر تعالى عنهم فقال أولئك هم الكافرون حقا، ها سجل عليه أي كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان به، لأنه ليس شرعيا إذ لو كانوا مؤمنين به لكان لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره وبمن هو أوضح دليلا وأقوى برهانا منه أو أنظر. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا كما استهانوا بمن كفروا به إما لعدم نظرهم فيما جاءهم به من الله وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام الدنيا إما لا ضرورة به منه وإما بكفرهم بعد علم بنبوته كما كان يفعل كثيرا من أحبار اليهود في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث حسدوه على ما آتاه الله من النبوة العظيمة وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه، فسلط الله عليهم الذل الدنيوي والموصول بالذل الأخرى كما قال عن اليهود ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله في الدنيا والآخرة. ثم قال والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم يعني بذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله تعالى وبكل نبي بعثه الله تعالى كما قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله الآية. ثم أخبر تعالى بأنه قد أعد لهم الجزاء الجزيل والثواب الجليل والعطاء الجميل، فقال أولئك سوف يؤتيهم أجورهم ويوم القيامة يدخلهم الجنة ويتنعمون في هذا على ما آمنوا بالله ورسله وكان الله غفورا رحيما أي بذنوبهم إن كان لبعضهم ذنوب. ومعلوم أن الناس والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.